إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع القراءة في شرح مسائل الجاهلية. لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقال أيضا: فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. هذا هو التعقيد، هذا هو التعقيد، يعني إخلاء الكون عن خالقه، إخلاء الكون عن خالقه، وهذا لوجه من وجوه التعقيد، فنفى أن يكون هناك خالق لهذا الكون، متصرف في هذا الكون، هكذا زعم فرعون. ثم قال الشارح: والفطر والعقول تدل على كذب هذا القول، لأنه لا يمكن وجود مخلوق بدون خالق، لا يمكن وجود مخلوق بدون خالق، ولا يوجد فعل بدون فاعل أبدا. هذا متقرر في العقول، هذا أمر متقرر في العقول والفطر السليمة، كقول الله ويدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وهذه الآية معروف فيها قصة جبير بن مطعم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قصة فداء وسار بدر، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة المغرب ويقرأ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أثرت فيه هذه الآية لأنه فهم معناها، فهم معناها فأثرت فيه، فقال: كاد قلبي أن يطير، وكان يومئذ عن الشرك، كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، أو كما قال رضي الله عنه. فهنا قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يقول الشارح: ما أجابوا على شيء من هذا، فلا هم خلقوا غيرهم ولا هم خلقوا أنفسهم ولم يوجدوا من غير خالق. لا بد أن يكون خالق، وإذا كان هناك خالق، هل هم هذا الخالق؟ هل هم خلقوا أنفسهم؟ هل أصنامهم خلقت شيئا من السماوات والأرض؟ حاشا وكلا. العقول والفطر تكذب هذا القول، لأنه كما سبق أن ذكر قاعدة اتفق عليها العقلاء، وهي أن كل حادث لا بد له من مهم. إذن هم لم يخلقوا من العدم، لأن العدم في أصله ليس بشيء، كيف يوجد شيء؟ وأيضا ليسوا خالقين لأنفسهم، إذن لم يبقى إلا أنه قد أوجده خالق. من هو هذا الخالق؟ والله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن أن يوجد صفة ولا يمكن أن يخلق أنفسهم، لأنهم قبل وجودهم عدم، والعدم لا يمكن أن يأتي بشيء، إذن فهناك خالق لهم. من هو هذا الخالق؟ والله سبحانه وتعالى. إذن فخلاصة هذه المسألة أن أهل الجاهلية كانوا يعطلون الله عز وجل من ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، أن أهل الجاهلية كانوا يعطلون الله عز وجل من ربوبيته وألوهيته أسمائه وصفاته. مخالفة أهل الجاهلية تكون بإثبات ما أثبته الله لنفسه، إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل والسبيل إلى هذا هو التسليم التام للوحي كتابا وسنة التسليم التام للوحي كتابا وسنة هكذا تخالف أهل الجاهلية وأما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فهذا ظاهر في الفرق الضالة ظاهر في الفرق الضالة عن الصراط المستقيم كالجهمية الذين نفوا الصفات الإلهية نفوها كلها بدعوى أنها تستلزم التمثيل يعني زعموا أنك إذا أثبتت صفة لله سبحانه وتعالى فهذا قالوا يدل على التمثيل لذلك هم يقولون وتعالى الله عما يقولون يقول هو سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وهذا من ضلالهم ومثلهم المعتزلة والأشاعرة الذين نفوا الصفات أيضا نفيا جزئيا وإن كان المعتزلة أقرب إلى الجهمية والأشاعرة أبعد عنهم لكنهم اشتركوا جميعا في التعطيل لأن الأشاعرة بزعمهم أنهم يثبتون الصفات العقلية فقط يعني التي يثبتها العقل وكل هذا ضلال مبين وليس هذا محل البسط في الكلام عن هذه الفرق لكن يكفيك أن تعرف هذا الأمر هو أن تعطيل الله عز وجل من ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته هذا فيه تشبه بأهل الجاهلية إذن هذا خلاصة المسألة الأربعين ثم أورد المسألة الحادية والأربعين فقال نسبة النقائص إليه سبحانه وتعالى كالولد والحاجة والتعب مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك قال الشارع رضي الله النقائص ضد الكمالات ونسبة النقائص إلى الله سبحانه وتعالى هضم لربوبيته هضم لربوبيته وذلك كنسبة الولد إليه كما قال سبحانه قال اتخذ الله ولدا هذا لا شك أنه ظلم وهذا فيه نسبة نقيصة إلى الله سبحانه وتعالى لأن يقول الشارع لأن الوالد يحتاج إلى الولد وهو يشبهه والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك والله سبحانه وتعالى غني عن العالمين بل هو الذي تحتاج إليه جميع الخلائق فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت فكل الخلائق مفتقرة إليه سبحانه هو الحي القيوم جل في علاه يقول الشارع فاليهود قالوا عزير بن الله والنصارى قالوا المسيح بن الله ومشرك العرب قالوا الملائكة بنات الله إذن هذا كله بالنسبة النقائص إلى الله سبحانه وتعالى الله منزه عن كل ذلك تعالى الله عما يقولون علوا عظيما ولذلك نقرأ في القرآن قال اتخذ الله ولدا سبحانه تنزيه لله سبحانه وتعالى عن هذه النقيصة التي وصفه بها أهل الباطل يقول الشارع مع أن النصارى ينزهون أحبارهم عن الأولاد والزوجات لأن هذا نقص في حقه، يعني هكذا زعم. فهم لا ينزهون الله عما ينزهون عنه ربانا، هذا من التناقض، هذا من التناقض، يعني تعظيما لربانهم وعبادهم ينزهونهم عن الزوجات وعن الأولاد وينسبون ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. انظر إلى تلبيس إبليس على هؤلاء. يقول كذلك العرب كانوا يكرهون البنات وينسبونها إلى الله، هذا من تناقضهم إليه. قال فينسبون إلى الله ما يكرهونه لأنفسهم ويعتبرونه عيبا ونقصا، كما قال عز وجل ويجعلون لله البنات سبحانه. انظروا إلى الكلمة سبحانه تنزيها له عز وجل عما قاله هؤلاء الظالمون والآثمون. قال ومما يذكر أن عالما من علماء المسلمين ذهب برسالة إلى أحد ملوك الروم، فلما دخل عليه قال له كيف الزوجة والأولاد، يعني سأله عن حال زوجته وعن حال أولاده. فغضب الحاضر، غضب الحاضر كيف يصف رئيسهم بأن له زوجة وأولاد. فقال لهم رحمه الله، يعني هذا العالم المسلم، قال لهم أنتم تنزهون رئيسكم عن الزوجة والولد وتنسبونهما إلى الله عز وجل ولا تنزهونه، فبذلك أفحمهم وخصمهم بهذا وأخجلهم غاية الخجل. إذن فنسبة النقائص إلى الله عز وجل هذا من حال أهل الجاهلية من اليهود والنصارى ومشرك العرب. يعني حينما نقول أهل الجاهلية يدخل فيه اليهود ويدخل فيه النصارى كما تقدم معنا. إذن فخلاصة هذه المسألة أن من صفات أهل الجاهلية نسبة النقائص إلى الله عز وجل، وتنزيه معظميهم عن بعضهم، وتنزيه معظميهم عن بعضهم. أما مخالفتهم فهي تظهر في بيان الله عز وجل في كتابه ما يجب على المسلم أن يعتقده في ربه وخالقه ومولاه. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في كتابه ما يجب على المسلم الذي يشهد إلى الله أن محمد رسول الله، بيّن له ما يجب عليه أن يعتقده في ربه وخالقه ومولاه، وهذا في آيات كثيرة ومنها سورة الإخلاص لما سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك، أنزل الله عز وجل هذه السورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن علمنا الله سبحانه وتعالى ماذا نعتقد فيه جل في علاه، هو أحد صمد جل في علاه لم يلد ولم يولد وليس له شبيه وليس له مثيل وليس له نظير جل في علاه ولم يكن له كفوا أحد. والصمد هو الذي تصمد إليه جميع الخلائق وتفتقر إليه. وقوله سبحانه أيضا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هذا فيه بيان باسم الله عز وجل وصفاته، فهو الله والرحمن والرحيم. وأسماء الله سبحانه وتعالى كل اسم منها يتضمن الصفة التي تناسبه، لأنه كما تقدم معنا أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، ليست أعلاما مجردة كأسمائنا وإنما هي أعلام وأوصاف. فإذا قلنا رحيم متصف بالرحمة، كريم متصف بالكرم، حميد متصف بالحمد، وهكذا سبحانه وتعالى. وأيضا جاءت مخالفتهم في الرد على من نسب إليه ذلك، كرده سبحانه وتعالى على اليهود لما قال اليهود يد الله المغلولة، ماذا قال سبحانه؟ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، رد عليهم سبحانه وتعالى، هذا دليل على مخالفتهم. وكذلك لما قالوا ووصف الله عز وجل بالفقر، قال الله سبحانه وتعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، سنكتب ما قالوا، تهديد لهم ووعيد لهم. اذن فهذا كله يدل على مخالفتهم. واما التشبه باهل الجاهليه اليوم فهذا ظاهر في كل من نسب قولا أو فعلا لله عز وجل وفيه نقص، وهذا له صور كثيرة. كل من نسب قولا أو فعلا لله عز وجل فيه انتقاص للذات له عز وجل من صفاته فهذا له صور كثيرة، منها ما عليه القدرية من نفي العلم، أي زعم أن الله لا يعلم تفاصيل ما سيكون في المستقبل، وهذا نقيص. وكذلك ما يروجه الملاحدة في هذا الزمان، يقولون لماذا لا يمنع الله عز وجل الشر هو الرحيم بعباده، كيف يترك هذا فقيرا وهذا يعني دون أب ولا أم وهو مشرد؟ وهذا طعن منهم في قدرة الله وكمال حكمته سبحانه وتعالى. ومن صور ذلك أيضا وصف الله عز وجل بالظلم، وأنه لم يعدل ومثل هذا يسمع يعني عند المصائب من جهلة المسلمين، وهذه شبهات أيضا يلقيها الملحدون تسمع بعض الجهلة حينما يصاب بالمصيبة يجده يتسخر ويقول أنا ماذا فعلت حتى يأتيني هذا الشيء نحو ذلك، هذا أيضا يدخل في نسبة هذه الأفعال التي فيها نقائص لله سبحانه وتعالى، لأن الأصل للمؤمن أن يرضى بقضاء الله وقدره وأن يعلم أن قضاء الله عز وجل عليه خير، فيه خير، لو تأمل في ذلك لوجد أن فيه خيرا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن فمثل هذا الذي يبتلى بهذه المصائب يتحلى بالصبر، وإذا تحلى بالصبر فله أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، إن يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. إذن فالظاهر أنها مصيبة عليه لكن في حقيقتها خير، وقضاء الله عز وجل للمؤمن كله خير. أيضا من صور التشبه بأهل الجاهلية اليوم السخرية من الذات الإلهية، وهذا مشاهد في بعض الأفلام والمسلسلات أو أفلام الكرتون للأولاد، والقصد من هذا كله هو تشكيك أهل التوحيد والسنة في عقائدهم، وهذا من دسائس اليهود ومكرهم وخبثهم هم قديما وحديثا، هذه عادتهم يدسون الدسائس الفاسدة لأجل إفساد الأديان نعوذ بالله منهم. إذن فهذه بعض صور التشبه بأهل الجاهلية اليوم في وصف الله عز وجل بالنقائص. ثم أورد رحمه الله المسألة الثانية والأربعين، فقال: الشرك في الملك. قال: الشرك في الملك كقول المجوس. كقول المجوس، يقول الشارع إذا الله تعالى: من مسائل الجاهلية الشرك في الملك كقول المجوس منهم. والمجوس قال: طائفة من البشر في بلاد فارس يعبدون النيران ويقولون إن هذا الكون له خالقان، النور والظلمة، فالنور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، ولهذا سموا بالثانوين، وهذا شرك في الربوبية، شرك في الربوبية. قالوا في مذهبهم، يعني في مذهب المجوس، جواز نكاح المحارم، ومن مذهبهم الاشتراك في الأموال والزوجات، فلا يرون لأحد تملكا خاصا، يشتركون في النساء، يشتركون في الأموال، وعليه الشيوعية في الوقت الحاضر والاشتراكية. هذا مذهب باطل مناقض للأديان والفطر، فخالق الكون واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقد أباح الملكية الفردية وحرم نكاح المحارم. إذن خلاصة هذه المسألة أن أهل الجاهلية يعتقدون أن لله تعالى شريكا في الملك والتدبير والتصرف، وأما مخالفتهم فهي ظاهرة في الرد عليهم في نصوص الكتاب والسنة، قول الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء خلق كخلقه فتشابه الخلق عليهم، وقوله سبحانه: اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض. إذن فهذا يدل على مخالفتهم. وأما التشبه بهم اليوم فيظهر في اعتقاد أن بعض الأولياء والصالحين لهم تصرف في الكون بتفويض من الله تعالى، الله عما يقولون، كقول بعض الدجاجلة: قد خصني بالملك والتصريف إن كنت كن يكن بلا تسويف. عياذا بالله من المقال. يقول: قد خصني بالملك والتصريف إن كنت كن يكن بلا تسويف. إذن فهو يزعم أن له تصرفا في الكون، وأن هذا أمر قد خصه الله سبحانه وتعالى به. هو إذا كذب على الله سبحانه وتعالى، ودع لنفسه هذه الصفة التي تليق بالله سبحانه وتعالى. إن الذي يقول شيء يكون فيكون هو الله وحده سبحانه وتعالى. ثم أورد المسألة الثالثة والأربعين، قال: جحودهم بقدر الله. قال: جحود القدر. جحود القدر، يقول الشارع رضي الله تعالى: القدر هو علم الله بالأشياء وتقديره لها جل وعلا قبل وقوعه، وكتابتها في اللوح المحفوظ، أو كتابتها في اللوح المحفوظ، ثم خلقه لها. والإيمان بذلك ركن من أركان الإيمان الستة. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر